الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. نعم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. بعد، لما ذكر أن التوحيد أنه ينقسم ثلاثة أقسام، وبعضهم يجعله قسمين، بدأ بما هو موضوع الكتاب نفسه وهو القسم الأول، ولكن القسم الثاني سيأتي في آخر الكتاب، كما أنه سيأتي القسم الذي هو القدر، القضاء والقدر. فهو في هذا الكتاب جعل الدين هذه الأمة، يقول إنه ما دائر ما بين الخبر والإنشاء، والخبر يدخل فيه أسماء الله وصفاته، أما الإنشاء فهو يدخل فيه توحيد العبادة، لأنه أمر ونهي، والإنشاء عبارة عن أمر والنهي والاستفهام والإباحة. أما القدر فهو داخل في الأول كما سيأتي. وقال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، يعني أن هذا التوحيد يشتمل على النفي والإثبات. وأما الإثبات فهو الأكثر، وهو الذي جاء به كتاب الله: وقل آية إلا ويأتي فيها وصف من أوصاف الله، إما بالفعل إنه يفعل كذا ويخلق ويأمر، أو بالوصف الذي يتصف به، والوصف هو المعنى الذي يقوم بذات الرب جل وعلا، والفعل الذي يتعلق بمشيئته تعالى وتقدس. ولهذا قسم العلماء صفات الله جل وعلا إلى صفات ذات وصفات أفعال. وصفات الذات هي التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، تكون قائمة به دائما وأبدا. أما صفات الأفعال فهي التي تتعلق بمشيئته، إذا شاء أن يفعلها فعلها بمشيئته، وإن شاء أن لا يفعلها لا يفعلها، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. والأصل فيه الإثبات. أما النفي فتنفى عنه النقائص. الله جل وعلا يوصف بالكمال المطلق ولا يوصف بشيء فيه نقص تعالى وتقدس. ولكن النفي نوعان: النفي لشيء قد أثبت من قبل المشركين الكفرة كما أثبتوا لله الولد فنفاه الله جل وعلا، وأثبتوا له الزوجة فنفاه، وأثبتوا له الشريك فنفاه تعالى وتقدس، فهذا يكون لسبب، ونفي لأجل الكمال كمالات جل تعالى وتقدس بقوله لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فالنفي لا بد أيضا أن يكون يتضمن الكمال، إثبات الكمال، ولا يأتي في وصف الله جل وعلا نفي محض كما يقول أهل الباطل. فإن المبتدعة المعتزلة وغيرهم غالب أوصافهم لله نفي، ويسمونها السلوب السلب، فيقولون مثلا ليس فوق ليس تحت ليس يمين ليس شمال ليس خارج العالم ليس داخل العالم إلى آخر ما يقولون. وهذا في الواقع لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، لأن هذا هو صفة العدم. الله جل وعلا لا يوصف نفيا وإثباتا إلا بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله بالوحي. ولهذا سمي هذا النوع توحيد العلمي الخبري، لأن الله أخبر به، وهو يجب أن يتلقى من الوحي بوحي الله جل وعلا، ولا يجوز أن يدخل فيه القياس، أن يقسي على قياسة التي وضعها المتكلمون، ولا يجوز أن يدخله أيضا أن العقل الذي يكون مجردا عن السمع، بل يجب أن يكون جاء من الوحي، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله غيب، غيب تعالى وتقدس، كما قال الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالله، ويدخل في ذلك ما أخبر به من المغيبات. فكيف يوصف الغائب؟ يصفه الذي لا يشاهده ولا يعلمه. هذا لا بد أن يقع في الكذب. الأمر الثاني أن الله ليس له نظير ولا شبيه فيقاس عليه، فصار الأمر متوقفا على الخبر الذي يقوله جل وعلا وتقوله رسله بالوحي الذي يوحيه إليهم. والله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره من كل أحد. وعلى هذا فإذا جاء عن الله جل وعلا وصف أو جاء من عنه خبر يجب أن يقبل على حسب ما دل عليه الكلام ودلت عليه الحال والقرائن. والله جل وعلا ما جعل هذا أمرا ملتبسا مشتبها حتى احتاج إلى تفسيرات المتكلمين وتأويلات المبطلين، بل وضحه وبينه لأن به تعرف به إلى عباده، فإنه تعرف إلينا بأوصافه، وكذلك يدخل في هذا أفعاله التي هي الخلق، خلق السماوات والأرض والجبال وغيرها من الحوادث التي تحدث ونشاهدها مثل هبوب الرياح والسحب ونزول المطر ونبات النبات والإحياء والإماتة وغير ذلك مما هو واقع بفعل بمشيئته جل وعلا وإرادته. أما كونه يقسم التوحيد هذه الأقسام فهذا دل عليه كتاب الله جل وعلا في آيات متعددة كثيرة، ومنها سورة الفاتحة، إن الله جل وعلا يقول فيها الحمد لله رب العالمين. وأل هنا الحمد لله يدل على الاستغراق، إن الحمد كله لله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك الحمد كله. جاءت أل لتشمل كل المحامد اللائقة بعظمة الله جل وعلا. وقوله لله، فكلمة الله هذه أخذت من الوصف، الله أصله الإله، دخل عليه التبديل والتغيير فصار الله باب التفخيم فخمت اللام وادخلت عليها أل، ثم صارت الله. ولهذا جاء عن ابن عباس قوله الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وذو يعني صاحب الألوهية والعبودية يعني أنه هو المعبود، فإذا هذا من خصائصه ولا يجوز أن يوصف مخلوق بذلك. الحمد لله رب العالمين، والرب أيضا له معنى ويدل على أمر آخر، فالرب هو الذي يرب الشيء خلقا وإيجادا وأن يقوم عليه بما يصلحه ويدفع عنه ما يفسده. والعالمين جمع عالم دخل فيه الخلق كلهم، ناطقهم وجامدهم وحيهم وميتهم، فهو ربهم الذي أوجدهم وهو الذي يقوم على مصالحهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم. فإذن معنى الرب المالك المتصرف، فهذا نوع آخر من أنواع التوحيد. الأول يتعلق بالعابد الذي يأله ويحب وينيب ويخاف ويذل، والثاني يتعلق بالرب جل وعلا رب العالمين. قال الرحمن الرحيم، وهذا أيضا وصف آخر، الرحمن الذي تقوم به الرحمة وهو كثيرها وعظيمها، والرحيم كذلك الذي تعلق رحمته بالمخلوق. ولهذا جاء تعلق هذا جاء بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فهو رحيم بالمؤمنين، تعلقت هذه بخلقه وخاصة المؤمن، فهذا نوع آخر أيضا. وهكذا، وهذا كثير جدا في القرآن، والعلم يؤخذ منه، وليس معنى ذلك أن هذا التقسيم أنه أخذ من تقسيم المتكلمين أو تقسيم الناس، بل الله الذي جل وعلا قسم هذا التقسيم، هذا في أول سورة من القرآن. وفي آخر سورة من المصحف يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، ثم قال ملك الناس. فالرب مثل ما سبق الذي يرب الشيء ويوجده، والملك الذي يملك الشيء ويتصرف فيه، ثم قال إله الناس، فجاء التقسيم نفسه في هذه السورة. والمقصود أن هذا أخذ من كتاب الله جل وعلا وهو كثير جدا. يقول هذا لأن بعض أهل البدع والضلال يقولون هذا تقسيم مخترع لم يقسمه إلا ابن تيمية وتبعه على ذلك ابن عبد الوهاب، لأنهم لا يفهمون ولا يعرفون كتاب الله كما ينبغي، وإنما يعرفون عبادة الأولياء وكبراءهم الذين يعظمونهم وهم لا يرون هذه الأشياء. فالمقصود أن أقسام التوحيد أقسام أخذت من كتاب الله ومن كلام الله جل وعلا، وكذلك من كلام رسوله، وكلام رسوله يدل على هذا في مواضع متعددة. وقوله الأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه، الأصل هذا ليس له فرع حتى يقول نشتق منه أننا يمكن أننا نأخذ كذا ونفعل كذا وكذا، لأن هذا إيمان جاءت به الرسل، ومن لم يؤمن بذلك فهو ليس بمؤمن، وهو أمر ضروري لا بد منه، والله جل وعلا كلف عباده بذلك وأمرهم به. فمعرفة الله جل وعلا لا تكون إلا بهذا، والمعرفة معرفة الله يترتب عليها الإيمان به ثم العمل بذلك. وقوله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، المقصود الرسول جنس الرسل، يعني كل رسول يأتي لا بد أنه يأتي بما يجب الإيمان به مما أوحاه الله جل وعلا إليه من معرفة الله جل وعلا ثم العمل بما يأمره به. وقوله نفيا وإثباتا، يعني أن النفي والإثبات كلاهما يؤخذ من الوحي. ما بين هذا ووضح قال فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، يعني ليس هذا من فعل الخلق وعملهم واجتهادهم، بل هذا مما أوحاه الله جل وعلا إلى عباده. وقوله وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، يعني أنهم اتبعوا الوحي ولم يتبعوا ما يقوله المتكلمون من العقل الذي سموه برهان وجعلوا أدلة الكتاب والسنة ظنون، فضلوا وأضلوا كثيرا من الناس بهذا. وفي النهاية إذا تعمقوا بهذا حاروا في النهاية وأصبحوا لا يدرون ماذا يصنعون أو يقولون، كما هو الواقع لأذكيائهم وكبرائهم، فإنهم في نهاية أمرهم يحارون في ذلك ويصبحون يقولون ما ندري ما نعتقد، والله ما ندري ما نعتقد. والسبب أنهم تركوا الطريق السوي الصحيح الذي فيه العصمة من الزلل. هي قصة مشهورة وقعت في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأحد كبارهم كان وضع له كرسي يقررها مذهبه ويقول فيه كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من الحاضرين أهل العلم فقال دعني من هذا الكلام كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني بشيء تجده أنت في نفسك وأجده أنا ويجده كل داء إذا قال يا الله يجد دافعا يدفعه من نفسه أنه يطلب ربه من العلو ويرفع يديه، كيف أدفع هذه الضرورة عني حتى أصدق بقولك؟ فوضع يده على رأسه وصار يبكي ويقول حيرني الرجل، حيرني، حيره بكلمة قالها ذهب العلم كله الذي كان يقرره وكان عاش عليه. وهكذا غيره أيضا في نهاية الأمر يحار، يحارون، وإذا حضر الموت صار يوصي أصحابه يا أصحابي لا تعتقدوا هذه الاعتقادات ولا تدخلوا في علم الكلام، فلو كنت أعلم أن أصلي لما وصلت إليه ما دخلت فيه. ثم يستشهد أصحابه ويقول اعلموا أني ما علمت شيء وأني أموت على عقائد العجائز، ولكن هل يمكن هذا؟ الشيء الذي ارتسم في قلبه وفي ذهنه ما يمحي، وكل هذا عقاب من الله جل وعلا لهؤلاء الذين تركوا كتاب الله واعتاضوا عنه بالأفكار، بأفكار الرجال التي لا تجدي شيء ولا تفيد. فلهذا يقول إن طريقة السلف والأئمة مثل الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة التي عرفوا بالعقائد السليمة والصحيحة وكانوا يأمرون باتباع الكتاب والسنة، إن إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. قوله من غير تكييف، التكييف هو معرفة الكيفية أو أنه على كيفية كذا وكذا، وهذا أمر لا يمكن أن يوصل إليه لأن هذا يتطلب المشاهدة ولا بد، ولا أحد يشاهد رب العالمين، فلهذا يجب أن يمحى من الأذهان طلب هذا الشيء. فنقول نثبت الصفات بلا كيف، والكيف الذي يسأل عنه أهل البدع كما قال المبتدع الذي دخل على الإمام مالك في مجلسه فقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق الإمام مالك وصار يتصبب العرق منه، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. هذا الذي ينبغي أن يصنع بأهل البدع. فالكيف ما يمكن أن يصل إليه أحد في هذا، لأن الله جل وعلا لا يشاهد، ولا يقول إنسان أنه ثبتت النصوص في أن أهل الجنة يرون ربهم، يرون ربهم ولا يحيطون به تعالى وتقدس ولا يحاط به، إنما يرون وجهه الكريم جل وتقدس، كذلك يرونه في الموقف بلا إحاطة. والكيفية تقتضي أن الإنسان الذي يعرفها أنه يحيط بالشيء الذي يكيفه، وإلا يكون غير عارف. هذا معنى قوله من غير تكييف. أما التمثيل فالتمثيل هو التشبيه، أن يقول مثل كذا وكذا، تعالى الله وتقدس، وقد قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال فهل تعلم له سميا، فهو جل وعلا لا مثيل له ولا شبيه له تعالى وتقدس. ولكن المؤلف اختار كلمة تمثيل لأن التشبيه فيه اشتباه وفيه التباس، فبعض الناس سمى إثبات الصفات تشبيه بعض أهل البدع، فلهذا اجتنب كلمة تشبيه لأجل ذلك. حتى ولما أخذ الإمام أحمد وصار يضرب وفي الفتنة ويقول له لا يمكن أن نتركك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، فأبى أن يقول هذا. ماذا؟ لأن هذا معناه أن ينفو عن الله السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وينفو عنه صفاته، لأنه إذا قال إنه له سمع وبصر قالوا الإنسان له سمع وبصر، هذا تشبيه. فأبى أن يقول ذلك لأجل هذا. ثم كذلك التشبيه صار عند أهل الكلام صار نسبي، ومعنى نسبي أن كل فريق نفى شيئا فإذا أثبته غيره سماه مشبها. فمثلا الجهمية لا يثبتون أسماء ولا صفات، لا يثبتون لله اسما ولا صفة، وهذا معروف أن هذا كفر بالله جل وعلا وإلحاد. أما إخوانهم الذين تبعوهم للمعتزلة فهم يثبتون الأسماء بلا صفات، يقولون مثلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، كيف يكون؟ فإذا جاء من يقول لهم إن الله سميع يسمع حقيقة وعليم بعلم قالوا هو مشبه، هذا مشبه. ولهذا جعلوا من مسمى التوحيد عندهم نفي الصفات، فنفي الصفات عندهم هو التوحيد، وهذا عكس الحق. فكذلك الأشاعرة عندهم يثبتون سبع صفات، ومع ذاها يقولون يجب أن يؤول أو يفوض. فإذا جاء من يثبت مثل اليدين والوجه والرجلين والاستواء والعلو قالوا هذا مشبه وهكذا. فلما كان هذا موجودا في هذه الكلمة اجتنبه المؤلف رحمه الله، فجاء بكلام لا دخل لأحد فيه، ولا قال ولا تمثيل، لأنه ما في أحد يقول إنه إذا قال ولا تمثيل إن هذا فيه محذور، أو أنه فالتمثيل هو أن يكون له مثيل تعالى الله وتقدس، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا حتى في أفعاله تعالى وتقدس ولا في حقه. فإذن الأمور أربعة، أربعة أمور: لا مثيل له في ذاته، وهذا أمر متفق عليه لا يختلف فيه أحد حتى المعتزل، ولا مثيل له في أوصافه، ولا مثيل له في أفعاله، وهذا يأبونه لأنهم أصحاب أقيسة وهم يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعال المخلوق تعالى الله وتقدس. ولا مثيل له في حقه، الحق الذي أحقه على عباده يجب أن يكون له وحده فقط، فإن جعل لأحد منه شيء من المخلوقين فهو الشرك الذي أخبر جل وعلا أنه لا يغفره، فهو لا مثيل له في هذه الأمور تعالى وتقدس بغير تمثيل ولا تمثيل. أما قوله ومن غير تحريف، فالتحريف مأخوذ من الحرف، وهو أن يجعل الكلام على جانب من المعنى الذي أراده المتكلم. والتحريف يكون بالألفاظ ويكون بالمعاني، ولكنه تحريف الألفاظ قليل، لأن الله جل وعلا تولى حفظ كتابه فما استطاعوا يحرفوه مع أنهم حاولوا. ففي زمن المأمون لما كان السيطرة والقضاء والتعليم والاستشارة عند المأمون لأهل البدع للمعتزلة، كتبوا على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. تركوا السميع البصير لأنه يقول السمع والبصر يدل على التشبيه، ولكن دام هذا في فترة فأزيل أذهب لأنه باطل. وجاء أحدهم إلى أحد القراء الكبار فقال أريد أن تقرأ قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، يجعل المكلم هو موسى. فقال هب إني قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله جل وعلا فلما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه فبهت. فالمقصود أنهم حاولوا أن يحرفوا الكلام الألفاظ ولكن ما استطاعوا. وكثير منهم يقول لو استطعت أن أحك قوله الرحمن العرش استوى من المصحف لحككتها. ولهذا تسلطوا على تحريف المعاني، المعاني حرفوها فقالوا الاستواء الاستيلة، وقالوا العلم القدرة، وقالوا الرحمة هي النعمة أو الإنعام، والغضب العذاب، وهكذا. وهذا كثير جدا، كثير جدا، تحريف لأسماء لأوصاف الله جل وعلا. هذا قال من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل أيضا أمر آخر، والتعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو. يقال جيد عاطل، والجيد الرقبة، عاطل يعني ليس فيها حلي، وهذا معروف في كلام العرب. والله جل وعلا يقول وبئر معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد، معطلة عن العمل، ما فيها من يستخرج الماء ويعمل فيها، عطلت لأن أهلها أهلكوا. فالتعطيل الخلو من الشيء الذي أريد له. فتعطيل الكلام إخلاؤه من المعنى الذي أراده المتكلم. فأهل السنة ينزهون ربهم جل وعلا عن هذه الأمور، عن التكييف وعن التمثيل وعن التحريف وعن التعطيل. هذه أمور واقعة في كثير من الناس، ولهذا نص عليها المؤلف. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه تعالى وتقدس، ولكن النفي يجب أن يكون أريد به إثبات كمال المنفي، نفي المنفي ذلك المنفي وإثبات كمال ضده. فمثلا الله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، نفى الظلم، وفي نفي الظلم إثبات كمال عدله تعالى وتقدس. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض في وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب اللغوب هو التعب والإعياء، ففيه نفي اللغوب وإثبات كمال القدرة، إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وهكذا في جميع النفي الذي جاء في القرآن. أما أن يأتي نفي خالص محض في أوصاف الله فهذا لا يأتي، لأن النفي الخالص يدل على الخلو فقط والعدم، وهذا ليس فيه كمال. وكل ما يضاف إلى الله من الإثبات والنفي يجب أن يكون متضمنا للكمال، والنفي الخالص لا كمال فيه. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات، هذا مقصوده مع ما أثبته من الصفات، أن النفي لا بد أن يتضمن وصف الذي يضاف إلى الله، وإلا لا يدخل في أسماء الله وصفاته. وقوله من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، الإلحاد هو الميل والعدول عن القصد الذي قصده المتكلم، ولهذا أخذ اللحد من ذلك، لأنه اللحد الميل بالحفرة التي يوضع فيها الميت عن سمت القبر، الحفرة التي حفرت يلحد إلى جهة القبلة، سمي لحدا لأنه مال عن سمت الحفرة. فالإلحاد أن يمال بالكلام بالمعنى الذي أراده المتكلم عن قصده، فلا يجوز هذا، أن يلحد في أسمائه وكذلك آياته، آيات الله جل وعلا القولية وكذلك الفعلية، لا يجوز ذلك. وهذا فعل أكثر أهل البدع، ألحدوا في أسمائه وفي صفاته، وقد توعدهم الله جل وعلا، توعد الملحدين في ذلك، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفعلون، سيجزون ما كانوا يعملون. هذا يؤخذ منه الآية ولله الأسماء الحسنى، ولله أن الاسم للمسمى، ولا يقال الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى كما يقوله كثير من الناس. هذه مسألة أيضا من المسائل التي وقع الخلاف فيها. فقوله ولله الأسماء، قل إذن الأسماء للمسمى، والمسمى هو الذات التي قامت سميت بهذه الأسماء. وقوله الحسنى يدلنا على أن أسماء الله جل وعلا لا يدخل فيها الحسن، ولا الذي يحتمل حسن وغير حسن، بل كلها خالصة حسنى، يعني بلغت النهاية في الحسن. أما شيء يحتمل فيه فلا يدخل في أسمائه جل وعلا. ثم قوله الأسماء يدل على الكثرة، ولله الأسماء يعني أنها كثيرة. وقد علم أن لله 100 اسم ذكرت في القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 100 اسم إلا واحد، 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا يدل على الحصر، أسماء الله لا حصر لها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصابه غم فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي إلا أبدله الله جل وعلا فرحا وسرورا. فقسم الأسماء إلى ثلاثة هنا: قسم أنزله في كتابه، والمقصود بالكتاب هنا جنس الكتاب الكتب، وقسم علمه من يشاء من عباده ولم ينزله في الكتاب، وقسم استأثر به في علم الغيب عنده لم ينزله ولم يعلمه أحد. فدل على كثرة اسماء الله أنها كثيرة جدا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال: ولا يحصي خلقه ثناء عليه. والثناء يكون بالأسماء الحسنى والصفات العليا. وقال في حديث الشفاعة: فيفتح علي محامد ما أحسنها الآن، يفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. في ذلك الموقف. وجاء في قصة سليمان، في قصة الهدهد، أنه لما تفقد الطير ما وجد الهدهد، سأل عنه ما له غائب، فتوعده قال: أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة تمنع ذلك. فجاء الهدهد، جاء بحجة وبإدلاء حتى صار يخاطب سليمان خطابا عجيب، وقال: أحطت بما لم تحط به. كيف يقول هذا لنبي الله؟ أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني رأيت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يصلح للملك، ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إلى آخر. فكتب له الكتاب يدعوها إلى الإسلام وأعطاه، قال: سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. ما ألقه إليهم وتولى عنه، ذهب به وألقاه عليه. فالمرأة استشارت كبراءها ووزراءها: ماذا أصنع؟ إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتاب هكذا فقط. فاستشارت فقال: والأمر إليك، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، أنت تأمرين وتنهين. فقالت: إني مرسلة إلي، إلى آخره، إلى آخر القصة. ولكن الشاهد أنه قال للحاضرين عنده: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عرشها أين هو؟ في اليمن، وهو في فلسطين، سليمان في بيت المقدس وهي في اليمن، المسافة طويلة. يقول أنه يطلب من يأتيه بعرشها في الوقت الحاضر. فقال عفريت من الجن، يعني من الشياطين، أنا آتيك قبل أن تقوم من مقامك هذا. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فشاهد لحظة من هذا الذي عنده علم الكتاب. يقول: هذا الذي يعرف اسم الله الأعظم، دعا ربه باسمه الأعظم فحضر في لحظة. وهذا أيضا يدل على أن بعض عباد الله يعلمه الله شيئا قد لا يعلمه نبي، فسليمان ما عرف هذا. المقصود أن لله الأسماء الحسنى، وأسماء الله جل وعلا كثيرة جدا. وقوله وذر الذين يلحدون في أسماء، هذا من باب الوعيد، وذرهم يعني دعهم بما هم فيه فسوف يلقون جزاءهم. وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يعني إلحادهم سيتبين ما هو جزاؤه يوم يرجعون إلى ربهم تعالى وتقدس. وقوله إن الذين يلحدون في آياتنا، هذا أعم من الأول. الإلحاد في الآيات يدخل فيه الإلحاد في أحكامه، آياته التي هي أوامر ونواهي، وآياته التي هي أيضا دلائل عليه، وآياته القولية، ويدخل فيها أسماؤه جل وعلا. الذين يوحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني أنهم جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وأنه يمهلهم ولكن غير مهملين، سوف يلقون جزاءهم، غير أن الدنيا ليست محلا لعقاب الملحد والمجرم، لأن لا تساوي شيء، لأن إذا عوقب فيها مات وانتهت الدنيا، تنتهي بالموت، ولهذا يترك عذابهم ليوم لا نهاية له، ولا يموت ولا يحيا، فالعذاب الشديد ينتظرهم، نسأل الله العافية. لا يخفون علينا. ثم قال أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعني لا يستوي هذا مع هذا، هذا لا أحد يقول إنهم. ثم يقول جل وعلا اعملوا ما شئتم، هذا يسميه أهل التفسير وأهل البلاغة الأمر هذا للتخيير للتهديد، أمر تهديد أو للتخيير مجرد أنه اختر، يقول قد تبين لك الأمر واعمل فإنك سوف تلقى جزاءك، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.